فصل: المعاصي تبعد عن العبد الملائكة. يا الملائكة تبعد عننا. قال: ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليا وأنفع الخلق له وأنصحهم له. أي ما كناش واخدين بالنا منها. العبد أنصح واحد له هو الملك، وأنفع الخلق له هو الملك، والملك وليه. معلومات جديدة علينا، مش كده ولا يعني؟ ما حدش بيتكلم فيها. ومن سعادته، ومن سعادته في قربه منه، يعني أنت سعادتك في قرب الملائكة منك. مين بقى هو الولي وأنفع الخلق ليا وأنصح الخلق ليا ومن سعادتي في قربي منه؟ الملك الموكل بك. قال: وهو الملك الموكل بي. يبقى العقوبات هتبعد عنك، الملك الموكل بك يبعد عنك، ريحتك وحشة. ده الملك لو لقيت بتاكل توم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما نهانا ليه عن ان ناكل ايه؟ ثوم او بصلا ونيجي المساجد، علشان الملائكة بتتأذى من هذه الرائحة. أمال بقى لما يبقى الإنسان، أنا آسف في التعبير، بيركب بيفعل فعل قوم لوط، الملائكة هتعمل معاك إيه؟ هتقرف منك، مش كده؟ مش كده ولا إيه؟ الملائكة هتقعد مع واحد تبعد عنه. واحد زاني، الملائكة هتقرب منه ليه؟ تبعد عنه. واحد سارق، واحد مرتشي، واحد امرأة منحرفة، تبعد منك الملائكة. فشوف الكلام. ومن عقوباتها الذنوب أنها تباعد عن العبد وليا وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به. وتدني منه بالعكس بقى عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. الشيطان ما يلزق فيه، وجده منحرفا يفرح أو يلصق به، يقول لك ده بس ده بغيتي، مش كده؟ وزي قال له إيه؟ أول ما يشوف الصبح يقول له إيه؟ حييت أو فديت، يفدي بنفسه من رجل لا يفلح، يقول له فديت بنفسي من لا يفلح. يفرح أو أنت مش هتفلح، الحمد لله أن أنت مش هتفلح، أنا فرحان بك أو أنت حبيبي، لأنه لا يفلح مثله والعياذ بالله. فيقول: فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى إنه لا يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. أيها الكذابون، الملائكة تتأذى منكم. ودائما نقول: لا يوجد كذب أبيض ولا كذب أسود ولا كذب أحمر ولا بنفسجي، مفيش الألوان دي في الكذب. الكذب هو الكذب، فاحذروا، الكذب هو الكذب. كيف يظن الإنسان نفسه رجلا مؤمنا صادقا مع الله وهو يكذب؟ في بعض الناس تكذب وتتحرى الكذب، بل وتقسم على الكذب وتحلف بالله سبحانه وتعالى كذبا. فيقول رحمة الله عليه: إن حتى إن الملك لا يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. وفي بعض الآثار: إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا منة ريحه. لا حول، يعني يصبح للكذاب ريحة وحشة، الملك يشمها فيبتعد عنه ميلا. هذا الحديث ضعيف غير صحيح، ولكن بالفعل الكذب رائحته شمها. على فكرة الكذاب بيبقى مكروه لدى أهل الإيمان، فإذا كان يكرهونهم لا يشمون ريحة، لكن بيقرفوا منه، بيقرفوا من الكذاب، وبيقرفوا من، بيبقى فيه قرفة، قرفة من الكذاب، من الإنسان الخائن، من الإنسان المتملق، من الإنسان أبو وجهين، في صفات. أما الملك بقى اللي بتظهر له الأمور بطريقة غيبية لا نعلمها نحن ولا ندريها. فيقول هنا: فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة، فماذا يكون مقدار بعده منه فيما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ وقال بعض السلف: إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله، وهربت الملائكة إلى ربها، وشكت إلي عظيمة ما رأت قصة رجل يركب رجلا، والعياذ بالله أمر خطير. وقال بعض السلف إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، فإذا ذكر الله وكبره وحمده وهلل طرد الملك الشيطان وتولاه، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. يفتتح يومه أول ما يفتح الصبح يجيب السجارة ويبدأ الملك يقول له السلام عليكم، سيبه يمشي، والشيطان يقول له تعالى أجيب لك الجوزة بقى وأجيب له الفحم بقى ويبدأ معه، مش كده ولا إيه؟ الملك بعد عنه، يبقى ده هيبدأ حياته صباحه بإيه؟ لو بدأت بذكر الله معك الملك وقول للشيطان مش اطلع بره، مش اطلع بره. لكن أول ما الشيطان ليس له سلطان على الملك، الملك اللي يقدر يطرده، لكن لو حدث العكس الملك هو اللي يمشي مش الشيطان اللي يطرده، مش الشيطان اللي يستطيع أن يطرد الملك. الملك يقول لا أنا مش هستنى معك في المكان ده، تخيل رجل تقي كده ورجل صالح، يبقى أنتوا قاعدين في مجلس، النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في مجلس ووجد أبا بكر معه بعض الناس قد تطاول على أبي بكر وتكلم، والرجل يتكلم وتطاول عليه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما أن رد أبو بكر ودافع عن نفسه راح قايم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان ملك بيدافع عنك، في ملك، أول ما دفعت عن نفسك انصرف الملك، فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان، الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا ولذلك تجد بعض الصالحين لما يجد الناس يعني يفتعلون أشياء غير مهذبة ينصرف عنك. كنا قاعدين في مجلس ونجد إخوة يجادلون الشيخ، يا إخوة الشيخ حسن رحمة الله عليه، يا إخوة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اذكروا الله يا إخوة، يبدأ يتكلم لا يستمعون إليه وترتفع الأصوات، روح مدينا ظهره ومتجه للقبلة الله أكبر، ملوش دعوة بينا، خلاص هو دخل في الصلاة، رحمة الله عليه، ربنا يرحمه رحمة واسعة. طبعا احنا بنذكر شيخنا لان الدورات دي طبعا كان الشيخ بيبقى هو رائدها، وكان شيخنا يفتتح المجلس وكان يختتمه رحمة الله عليه وربنا يغفر له ويورثه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جزاء ما قدم وجزاء ما ساعد طلاب العلم في هذه البلاد وغيرها، وربنا يلحقنا به على خير إن شاء الله تعالى. هذه المجالس يعني احنا ما بننسى الشيخنا، لكن هذه المجالس تذكرنا به أكثر، مجالس ذي الحجة، لأنها كانت بتبقى تحت رعايته رحمة الله يعني. فقال ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه، كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وانظر إلى هذه الرحمة والحب والود، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، ده كلام الملائكة يا إخواننا للصالحين المحسنين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، معكم في الدنيا ومعكم في الآخرة. يبقى لو أنت لم تتصف بهذه الصفات بالاستقامة بعد قولك ربنا الله الملائكة ستبتعد عنك. قال وإذا، طيب أنا أستفيد إيه لو الملك تولاني؟ هو وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده. قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فيقول له الملك عند الموت لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك، كما جاء في حديث البراء بن عازب الذي ذكرناه سلفا، ويثبت بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا. يبقى في الحياة الدنيا حينما تحتاج إلى التثبيت يأتي الملك بإذن الله ليثبتك، يثبتك بالقول الثابت، وعند الموت يثبتك، وفي القبر يثبتك، وفي القبر عند المسألة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له، وهو وليه في يقظتي ومنامي، هو وليك في اليقظة وفي المنام، وحياتي وهو ولي في يقظتي ومنامي وحياتي وعند موتي وفي قبري. هم الآية بتقول نحن إيه؟ أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومؤنسه في وحشتي، وصاحبه في خلوتي، ومحدثه في سري، يحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه ويعده بالخير ويبشره به ويحث على التصديق بالحق، كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا وموقوفا: إن للملك بقلب ابن آدم لمة، وللشيطان لمة. اللمة للخطرة، لأن كلمة لمة في لغة العرب من الإلمام، ومعنى الإلمام اللي هو النزول والقرب. يقول لك ألم بالشيء، ألم به، يعني نزل به نزولا خفيفا ألم به. ولذلك قال الله في سورة النجم: إلا الإيه؟ إلا اللمم. إن الإنسان ألم بالذنب إلماما خفيفا، مش كده؟ فاللمة هي الخطرة التي تكون في القلب، تأتي من الملك أو تأتي من الشيطان. قال: إن للملك بقلب ابن آدم لمة، وللشيطان لمة. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، يجعلك تصدق بالوعد ويعيدك بالخير. وأما لمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. إن وجدت إنسانا مكذبا بالحق فاعلم أن هذا من الشيطان. إيعاد بالشر يبقى من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ويعدكم عن طريق ملائكتي باللمة. تمام. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وغيره في إسناد عطاء بن السائب، وروي من طرق موقوفة ومرفوعة. والإمام ابن كثير رحمة الله عليه يعني ذكر هذا الحديث كذلك في التفسير. طيب، الشيخ الألباني قال في الحديث ده إيه؟ الشيخ الألباني قال في هذا الحديث سنده صحيح على شرط الشيخين، قال ذلك في كتابين، في كتاب صحيح الترمذي قال ذلك، وأحال إلى المشكاف التحقيق الثاني. التحقيق الثاني ليس بين أيدينا، تحقيق الشيخ الألباني في المشكاة ليس بين أيدينا، ولكن استطعنا الحصول عليه عن طريق مين؟ هداية الرواة. لما علي الحلبي رحمة الله عليه حقق هداية الرواة للحافظ ابن حجر العسقلاني، فأخذ تحقيقات الألباني. تعرفين أن علي الحلبي كان مقربا جدا من الشيخ الألباني، فكان دائما الشيخ يعطيه كما في الروضة الندية تحقيقاته الإيه؟ التي لم تطبع. وكما حدث في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان حققه علي الحلبي، والتخريجات لمين؟ للشيخ الألباني. والروضة الندية التحقيق للحلبي والتخريج لمين؟ مش كده؟ للشيخ الألباني. كذلك هداية الرواة وضع عليها تحقيق الألباني الثاني للمشكاة، اللي هو مش تحت إيدينا، لأن الطبعة الأولى بتاعت المكتب الإسلامي ده التحقيق الأول السريع، وده من قديم. يعني أنا أذكر إني جبت الكتاب ده في الثمانينات، مشكاة المصابيع، قديم قوي. لكن بعد كده لما تيجي تنظر إلى هداية الرواة الأمر متأخر، وطبع على ما أظن كان في حياة الشيخ رحمة الله عليه. فهو أحال في الترمذي للتحقيق الثاني وإنه صحاح بالفعل، وكذلك وجدته في هداية الرواة. قال: وإذا اشتد قرب الملك من العبد إن أنا عارف إن الحديث كان ضعفه الشيخ في ضعيف الجامع، في ضعيف، والكتب كلها التحقيقات اللي إحنا شايفينها للأسف لا إيه؟ قالوا إن الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الجامع، وده أمر قديم. ضعيف الجامع وصحيح الجامع، بعدين خلي بالكم ضعيف الجامع وصحيح الجامع ما كانش الشيخ متفرغ للكتاب، ده كان بينقل إيه؟ أحكامه على الكتب الأخرى نظرا لضخامة الكتاب، فكان صحيح ضعيف حسن مربوط مقبول موضوع، لكن حينما كان يأتي لتحقيق بقى حديث ويتفرغ له من الممكن أن الحكم كان يختلف في ذلك. واضحة المسألة؟ عشان أنا بقول لكم لأني أنا عارف أن كل الكتب والطبعات اللي موجودة تحت أيدينا وجدنا فيها ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. قال: وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه، لما يشتد بقى القرب بقى وتصبح بقى من أولياء الله، يتكلم الملك على لسانك وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه الزور والفحش حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسان الشيطان. وهذا الكلام لا يستطيع أن يميز بينهما إلا أصحاب الفراسة الربانية. وفي الحديث: إن السكينة تنطق على لسان عمر. هذا الكلام ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه روي على ألسنة الصحابة تكلموا عن كون عمر رضوان الله عليه يقولون إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح لما قال: إن من كان في من كان قبلكم من الأمم إيه؟ محدثون، وإن يكن في هذه الأمة محدث يكن إيه؟ عمر رضوان الله عليه. فالمحدث ده الملهم، يعني التحديث هذا ليس وحي الأنبياء وإنما هو الإلهام. قال: وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة. طبعا الأمم السابقة كان فيهم محدثون، ليه كانت الأمم السابقة فيهم؟ طب اشمعنا أمتنا أعظم من الأمم السابقة؟ فلماذا كان المحدثون في الأمم السابقة أكثر؟ لأن الوحي كان من الممكن أن يضيع، الوحي السابق كان من الممكن، لأن الله سبحانه وتعالى ما وعد بحفظه. لكن هذه الأمة حفظ وحيها فما احتاجت إلى، ورسالتها كاملة وتمت نعمة الله، وكمل الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعهد الله بحفظ القرآن وبحفظ السنة كمان: إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، اللي هو السنة، تبيين القرآن كمان على الله، فأصبح كل ذلك محفوظ. فلم نكن بحاجة إلى المحدثين، فإن يكن في الأمة محدث يكن إيه؟ عمر. وده مش كلامي على فكرة، هذا استخلصته من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الكلام عن هذا الحديث، حديث إن يكن في أمتي محدث يكن عمر رضوان الله عليه. قال: وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقى على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول: ما ألقى على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. خلي بالك، ممكن يكون رجل صالح ويلقي الله ويلقي الشيطان على لسانه الكلمة، خلي بالك يكون صالح ويلقي الشيطان أحيانا، لكن ما يكونش على الدوام، أمر فلتة من باب، والله سبحانه وتعالى يجيز ذلك قدرا وكونا من أجل ابتلاء الناس واختبار الناس ولبيان أن الإنسان معرض للإيه؟ للخطأ، والإنسان من الممكن أن يقع في شيء لأنه ليس بمعصوم حتى وإن كان عالما من العلماء أو كبيرا من الكبراء. واضح الكلام ولا لا؟ ضعوا هذا في اعتباركم، احنا كلامنا كله من أمر خطير، نتكلم عن التوحيد والإيمان وفي نفس الوقت أمر خطير، توحيد ها تصحيح ايه ها مصادر التلقي والحفاظ على مصادر التلقي، لأن دي عماد الأمة، مصادر التلقي علشان محدش يعبث بيها لتستمر، لفيش نبي هيجي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرد الأمة للجد أو يرجع الحق، فلابد من تصحيح وتحقيق مصادر الايه التلقي والحفاظ عليها. قال: فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، يبقى سعادته في قربه وفي مجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته، اللي هو الشيطان، حيث إن الملك لا ينافع عن العبد ويرد عنه إذا سفي عليه السفي وسب. الملك يدافع عنه كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت اللي هو أبو بكر الصديق بس الشيخ ما ذكرش اسمه، فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اللي هو أبو بكر لما رددت عليه بعض قولي قمت، فقال كان الملك ينافع عنك فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس مع الشيطان. والحديث حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود قال وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال لك بمثله، الملك لك بمثل لو دعوت لأخيك بظهر الغيب يؤمن الملك لو أمن فمعنى أن الدعاء مستجاب. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه. وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله. يبقى العبد المؤمن الموحد المتبع للسنة. الشيخ جاب الشروط دي كلها منين؟ من قول الله في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وآتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فيقول هنا وإذا نام على وضوء بات في شعار، الشعار اللي هو إيه يا أخوانا؟ الملبس الداخلي، آخر حاجة أنت بتلبسها ملابس الداخلية. طب تسمى شعارا ليه؟ لأنها تكون على شعر الجسم مش كده ولا لأ؟ على الجسد على طول، البشرة على الشعر، تمام؟ فتسمى شعار، والخارجي يسمى دثار. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال دثروني أو زملوني لأنه كان يلبس شعارا فأراد أن يلبس الدثار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار الأنصار شعار مش كده، ثم ذكر أن بقية الناس دثار نظرا لقرب الأنصار. ولذلك قال لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فملك المؤمن يرد عنه ويحاربه ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم. وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه، دعا الملك عليه ربه، يبقى ربه مفعول به، دعا الملك عليه ربه وقال جزاك الله لا جزاك الله خيرا، يدعي عليه ويقول له لا جزاك الله خيرا. ولكن هل الحديث ده مش عارف محدش تكلم على تخريجه كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم، يقصدون من؟ الملائكة. إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجل ولا يوقره. طب هم الملائكة كرماء عظماء القدر؟ طبعا. وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتب يبقى ربنا وصفهم بالايه؟ بالكرم. وذلك لما قال ايه؟ انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. مكين يعني ايه؟ له مكانة. مطاع سمى، سمى مش سمى، سمى يعني هناك امين جبريل. فاذا الملائكة متصفون بهذا الوصف. وذلك قال سفر كرام بررة. فقال يعلمون ما تفعلون، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم. الكريم يعني الذي مقامه عظيم. فهذا الكريم أما يجب تقول هذا إنسان من أسرة كريمة، يعني أسرة كبيرة، أسرة لها مكانة، أسرة لها شرف، أما يكون بقى الملك كريم كيف لا تستحي منه؟ هو معك ملازم لك. طب لما تيجي بقى تختلي عشان تعمل معصية أو تختلي عشان تعملي معصية، هتقولي للملك إيه؟ أستأذنك أخرج برا؟ مشكلة، مشكلة كبيرة جدا لو خدنا بالنا منها. معايا ملك ومعايا شيطان، وبعد كده بعد هما بيشوفوني وأنا بعمل المعاصي، حينما أكون وانظر إلي على إني أمام الملك، انت بتخاف من الذنوب وما بتخليش حد يشوفك. لو جيت تعمل ذنوب وتخليش زمايلك يشوفوك عشان ما تصغرش في نظرهم. طب اما بقى الملك يشوفك والشيطان شايفك، والشيطان كده مسك عليك زله، طب تخيل لما يكون ليك عدو ويشوفك وانت بتعمل زله او معصيه، تخاف لا يصورك او تخاف لا يمسك عليك زله ويبدا يعايرك او يفضحك بين الناس. طب ما الشيطان هو، ممكن الشيطان ده يبلغ شياطين اخرى وبعد كده كلهم عارفينك ودخل عليك ومسك عليك الزله، والملك بقيت منظرك وقصاده يعني منظر زي الزفت. وانت حينما تختلي تعمل معاصي وامام الناس عامل شخص محترم، الامور دي بقى امام الملك شكلك وحش قوي، وانك بوشين او بعشرين وش مش كده. تخيل لو الواحد فينا اتكشفت سوءته او عورته أو ذنوبه أو أخطاؤه على أولادي، على بناتي، على الناس القريبين منه، منظره إيه؟ طب الملك بقى ما موقفك منه؟ الكلام ده كله نحطه في اعتبارنا ولا إحنا مش مؤمنين بوجود الملائكة؟ ما هي القصة كده، ولا أنتم مش مؤمنين بوجود الملائكة؟ خلي بالك الكتاب بيفتح أمور، بيفتح علينا أبواب كبيرة قوي. فبيقولون أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. اتكسف يا أخي من الملائكة، اتكسف كده وخبي بقى خبتك التقيلة أمام الملائكة. قال والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما جاء في حديث من أكل سوما أو بصل، مش كده؟ فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه، وإن كان قد يعمل مثل عمل، يعني ممكن يقرف منك مع أنه ممكن يعمل معاصي بس يحتقرك، أما للملك بقى الذي لا يأتي المعاصي يبقى موقفك منه بقى إيه؟ فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. ثم قال فصل المعاصي سبب، وده بقى اخر عقوبه هيذكرها الشيخ، العقوبات اللي هي الايه التي تكون للذنوب، لا يتكلم عن العقوبات الشرعيه، يتكلم عن العقوبات الايه القدريه. ومن عقوباتها انها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه واخرته. فان الذنوب هي امراض متى استحكمت قتلت ولا بد، مش قتل الإنسان يعني يموت، لا، موت القلب. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدت، وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه. لما ابن القيم خلي بالكم كان رجلا عجيبا، يعني بيتكلم في الطب كلاما جميلا جدا. يعني الإنسان لكي يصح البدن عندك ثلاث حاجات، تأخذ الغذاء اللي بيحفظ القوة، ما تحتاج غذاء في عناصر لابد انك تاكلها، بتاكل كذا وكذا وفيتامينات كذا، بيبقاش فيه نقص لا فيتامينات ولا معادن، ولا تاكل طعاما متكاملا، طعام صحي اللي الاطباء بيقولوا عليه الطعام الصحي، غذاء يحفظ القوه. طب من الممكن ان الانسان يدخل في جسده شيء خطير مضر سام يعمل الانسان يستفرغ، اللي هو الاستفراغ القيء، ينزل او عن طريق الحقنه الشرجيه او غيره. المهم ولو احيانا يضطر ان يعمل غسيل معده اذا دخلت اشياء، يبقى اول حاجه اصول الطب قايمه على الثلاثه دول، الغذاء الصحيح. طب لو دخلت حاجه غلط استفراغ، لازم تخرج، ما ينفعش تقول هتتهضم، ده هتخرب الدنيا لو اتعظمت، يبقى لابد من ايه؟ اخراجها، حتى ولو كما حدث في زماننا ما كانش قديما غسيل معده، مش كده ولا لا؟ لابد تخرج اللي دخل، تمام؟ ثم الحميه اللي هي ايه؟ تحمي بدنك واعضاء جسمك واجهزه جسمك من ايه؟ من اي شيء يضره. فقال لك اهو كما ان البدن لا يكون صحيحا الا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسده والاخلاط الرديئه التي متى غلبت عليه افسدته، اللي هو زي ما قلنا يتخلص ويخرجها من جسمه، وحميه يمتنع بها من تناول ما يؤذي، الحميه يعني يحمي نفسه من الاشياء الضاره فلا يتناول ما يؤذيه ويخشى ضرره. الاطباء يقول لك ده في كذا، ده في مش عارف كوليسترول عالي، ده في دهون مضره، ده في مش عارف ايه، ما خلاص ده يعمل سكر، ده اسمع الكلام، واحمي نفسك وذاك ربنا قال في القران ايه؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لان الاسراف في كل شيء خطير. قال الكلام ده في علم طب البدن. طب وعلم طب القلوب بقى؟ ما بيتكلمش، ما هو برضه علم الطب اما يكون بيتكلم في القلب كجهاز عضوي ده علم طب عادي، لكن يعني بيتكلم عن العلم الروحي بقى اللي هو القلب وملك الاعضاء، هو ملك الاعضاء سواء بدنيا او طبيا او علم الروح، هو برضه الاساس، تمام؟ فقال فكذلك القلب لا تتم حياته الا بغذاء من الايمان والاعمال الصالحه تحفظ قوته. ان كان البدن يحفظ بالغذاء المعروف فكذلك القلب يحفظ بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة لحفظ قوته. طيب الاستفراغ، عملنا ذنوب، هذه الذنوب ستضعف الإيمان وتمرض القلب، لابد من أن تستفرغ، واستفراغ بالتوبة، الاستفراغ لن يكون إلا بالتوبة والاستغفار، واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ بها المواد الفاسده والاخلاط الرديئه منه اي من القلب، وحميه توجب له حفظ الصحه وتجنب ما يضادها، وهي عباره عن ترك استعمال ما يضاد الصحه اللي هي الذنوب. قال والتقوى اسم متناول لهذه الامور الثلاثه، كلمه جامعه شامله، فما فات منها فات من التقوى بقدره، يعني لو نقصت شيئا من هذه الامور الثلاثه التقوى تنقص. ما التقوى عباره عن ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. فالتقوى الوقايه، مش احنا قلنا انها اصلا من مشتقه من الايه؟ من الوقايه، والوقايه حميه، والوقايه انك تاكل وتتغذى كويس، والوقاية ان لو شيء دخل جوه لابد انه يخرج عشان ما يضركش، كل ده وقاية ولا ايه؟ دي التقوى يعني، تمام؟ واذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الامور الثلاثة، فانها تستجلب المواد المؤذية، يبقى هي ضد الحمية، وتوجب التخليط المضاد للحمية، وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح، المعاصي عايزك ما تتوبش وما تستغفرش وتقيم عليها وتصر عليها، فضد الاستفراغ، وفي نفس الوقت تأتي بالأشياء المضرة ولا تأتي بالشيء النافع الذي يغذي القلب. فانظر إلى بدن عليل تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض وهو لا يستفرغها، مش عايز يتوب ويستفرغ ويخلص من هذه العلل والآفات الموجودة في داخله، ولا يحتمل يعني لا يحمي نفسه من هذه الآفات ولا الأمراض، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ الجسد اللي بالصورة دي هتبقى صحته إيه؟ كذلك القلب. ولقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، يعني طارئ، مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. تمام؟ جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. فمن حفظ القوة بامتثال، كيف نحفظ قوة القلب؟ بامتثال الأوامر واستعمال الحمية باجتناب النواهي، واستفرغ التخليط والأشياء الرديئة بالتوبة النصوح. من فعل هذا لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان. يبقى كده الشيخ انتهى من الايه؟ العقوبات الربانية التي تأتي للأمم وللأفراد حينما يرتكبون المعاصي ولا يتوبون إلى الله. قال، هيتكلم بقى عن المعاصي السبب في العقوبات الشرعية دي قدرية. طب في عقوبة؟ طبعا، والإنسان لو مثلا سرق ممكن تقطع إيده، ما قطعتش إيده هيتحبس، مش كده ولا إيه؟ في عقوبات بقى. شو قال لك في وسط الكلام؟ يسلط عليك أولياء الأمور، الذنوب تجعلك تحت سلطان أولياء الأمور. ما أنت لما ترتكب، واحد دلوقتي شرب خمرة ومشي، شرب خمرة وخرج بره بيت، عمر السلطان ما هيدخل لك جوه بيتك، حتى ولو في زمن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لا يجوز له أن يخبط على الباب ويقول لك إيه؟ شممني بقك، في خمرة ولا لا؟ لا، ما ينفعش، يقول لك ده تجسس، ولا يجوز للحاكم نفسه أن يتجسس على الناس. وحتى القوانين المعاصرة جعلت البيوت لها إيه؟ وهذا موجود في الدساتير، البيوت لها حرمتها، مش كده ولا لا؟ البيوت لها حرمة خاصة، ما ينفعش حد يتجسس ولا حد يدخل عليك ولا حد يقتحم بيتك. واستثنت حتى القوانين المعاصرة هذا الأمر إلا إذا كانت هناك أسباب، واحد بقى شايل سلاح ولا مصيبة، دي بس اللي أباحتوله. ما بنتكلمش عن قوانين الطوارئ اللي في ظلها كله مباح، لا، بنتكلم عن القوانين لما تكون الدنيا هادية وما فيش مشاكل. فإذا الشرع جعل البيوت حصون مؤمنة، ما ينفعش حد يدخل ولا حد يتلصص ولا حد، واحد شرب خمرة جوه منه ربنا بقى اللي حصل، لكن خرج بره ولو سكران امسك قيم عليه الحد. ما فيش حد دلوقتي، يبقى في حاجات تانية، واحد مسك ده سكران، ده مش عارف ايه، وحكم بيسجنوه، بيعملوا قصص تانية. لكن قال: فإن لم تردعك هذه العقوبات الربانية التي ستحدث لا محالة، لم تردعك، في بنسخ بقى عندك لم ترعك، لم تفزعك من الفزع، من لم يزعك يعني من الوزع الكف والزجر، لأنه كما قال عثمان بن عفان قال كلمة نفيسة جدا في هذا الأمر في باب السياسة الشرعية: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. تعالى واحد وقعد قول له: يا عم ده حرام، وقول له ده غلط، ويجي السلطان يرقعه كرباط، خلصت العملية، مش كده ولا لا؟ يعني انت تعالى على واحد مثلا بيرتكب، بيفتري على الناس، بيبلطج على الناس، بيعمل اي حاجة حرام وبيعمل حاجة غلط، مجرد تيجي تقول له وتقول له تقرأ عليه القرآن من اوله لاخره، يقول لك: وبعدين يا عم الشيخ؟ بقول لك ايه، خليك في حالك، ممكن يشتمك كمان، ممكن يسبك، لكن بقى لما يجي له السلطان اول ما خلاص الامر بيختلف تماما، مش كده ولا ايه؟ ولذلك قال كده عثمان: ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. فقال: فان لم تردعك هذه العقوبات ولم تجد لها تاثيرا في قلبك، فاحضروا العقوبات الشرعيه التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد. اسمع بقى، يقول لك العقوبات الشرعيه ايه اللي انت ارتكبت جريمه، تعرف بقى عقوبتها ايه الشرعيه؟ كما قطع اليد في سرقه 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال، لو قطع الطريق، عارف الجماعة قطع الطرق ايه، وقف وروح رميلك شجرة في الطريق ولا حاجة، توقف يثبتك وياخد اللي معاك والكلام ده كله. قط ده فيه بقى ده اسمه حد قطع الطريق اللي هو الحرابة، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت القرباك على كلمة قذف بها المحصن، أو قطرة خمر يدخلها جوفه. ليه؟ لأن ما أسكر كثيره فقليل حرام. وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إلاج الحشفة في فرج الحرام اللي هو الزنا من المحصن للمحصنة بقى. وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان بمئة جلدة ونفي سنة عن وطني وبلدي إلى بلاد الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدني، يعني قطع رقبته، وفرق بين رأس العبد وبدني إذا وقع على ذات رحم محرم منه، يعني لو جامع امرأة ذات محرم، يعني قلبته واحد واحد اللي هو نكاح المحارم يعني، واخدين بالكم؟ أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر الردة يعني، وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله، وقتل المفعول به، يبقى أمر بقتله وقتل المقتلوه واقتلوا المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمتي على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع. يعني الإمام ابن القيم بقى هنا دي تفصيل يا أخوانا عجيب، يبقى لك إن الناس دي كانت يعني مش ناس حافظة وخلاص نصوصا، لا دي ناس بتفكر وعقول واعية وذكية جدا جدا جدا. شوف بينظر ليس إلى إنه يقول لك قال الله قال الرسول فقط، ولكن بيبحث في العلل، علل الأحكام نفسها، ويبين الحكمة من وراء ذلك. وطبعا الكلام ده مش كلام ابن القيم لوحده، يعني هؤلاء كلهم استفادوا ممن سبقهم من الأئمة العلماء الفقهاء الكبار، فكل المدارس بتتداخل والكل بيستفيد من علم الآخرين. بس يكون إن الشخص يكون عالما موسوعيا كابن تيمية وابن القيم، فهذه مسألة من النادر وجودها إنه يكون عالم في كل العلوم الشرعية. فقال فما كان الوازع عن بيقول بقى وغير ذلك من العقوبات التي رتب على الجرائم وجعلها بحكمته سبحانه على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم، يعني ينظر إلى الداعي إلى الجريمة وحسب الوازع عنها. لأنت زي ما انتم شايفين في بعض العقوبات دي قتل، دي جلد، دي قطع. طب مثلا واحد سرق قطع إيده، طب واحد زنى المفروض يقطع له إيه؟ العضو مثلا، ده بتقول كده يبقى طب لينا قطع وهنا جلد او رجم. فبيقول لك ايه، وجعلها بحكمتي على حسب الدواعي الى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها، الوازع اللي بيزعك ويمنعك ويردعك. فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داعي اليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا، يعني في اشياء حرمها، هل الطبع يتقاضاها بمعنى ان الشهوه تجيبها؟ لا، مثل اكل الميته ربنا حرمه، ففي حد بيحب ياكل الميته؟ لا، الا بقى نادرا نشو الزاز، دي مساله تانية. لكن في مسلم يحب ياكل الميته؟ لا. او يشرب الدم؟ لا. او ياكل الروث الحاجات النجسه؟ هذه الامور لو حدثت والحاكم علم ووجد الناس وشهدوا عليه واصبح بيدعو الى هذا الامر، يعمل ايه معاه الحاكم؟ ممكن يعمل يعذره عشان ما يعملش كده تاني. لكن ما فيش عندي حد، لا يوجد عندي حد لهذه الامور، فترك الامر للوازع الطبيعي انه امر انت كده كده مش هتعمله، من النادر عمله، فلو عملته تبقى اسمت. فقال فما كان الوازع عنه طبيعيا، يعني المركوز في الطباع انك لا تلتفت إليه ولا تعمله، وليس هناك داعي شهواني إليه، يكتفى بالتحريم مع التعزير. وما كان في الطباع داعي إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه. يبقى لي عندي حاجتين: المفسدة اللي هتترتب، وبقدر داعي الطبع إليه. لو كان طبع الإنسان الشهوة فيه بتدفعه لفعلي وهو حرام يضع له حد، أو هيكون داعي الطبع إليه ومفسدته بقى قد إيه، فتختلف هنا العقوبات. فقال: ولهذا لما كان داعي الطبع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب، لأن لو لم يكن هناك حد الزنا لوقع في الزنا كل الناس، مش كده ولا لا؟ أو إلا قليلا طبعا. ليه؟ لأن هذا الأمر معروف، شهوة النساء والأمر ده صعب على كل الناس. فالداعي في الطبع موجود، لكن هل الداعي في الطبع زي أكل الميتة؟ طبعا مش كده. طيب الداعي للسرقة موجود، بس الداعي للزنا أكتر منه. ولذلك كان عقوبة الزاني أشد، لكن السارق بينظر إلى المفسدة أيضا، والزنا بينظر إلى المفسدة، مسألة النسب والإلحاق الشخص ليس من الأسرة بالأسرة والعار وأمور كثيرة. ولذلك قال: ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران اللي هم إيه بقى؟ داعي الطباع عند البعض للأسف مع المفسدة، كان حده القتل بكل حال. ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، وقطع الطريق بالاثنين بإيده ورجله، فآلة القطع هنا كانت إيه؟ اليد والرجل، فقطعهم له الاثنين. ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، ما هو القاذف قذف بلسانه لو قطعوا له. قال: إذ مفسدة قطعي تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها. لو قطعنا له لسانه يبقى يلجأ هنا إلى الإيه؟ الأدنى اللي هو الإيه؟ الجلد. فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. فإذا قيل: فهل أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية وقطع له عضوة؟ قيل: لا، لوجوه. لماذا؟ أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل، واضح؟ وتعريض للهلاك، لأنه من قال إنه من قطع له فرجه سينجو، من الممكن أن يموت. الأمر الثاني إنه سيمنعه من الإنجاب، لكن قطع اليد لا علاقة له بمثل هذا، الفساد لن يكون كمثل هذا. الثاني أما الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثال من الجناب خلاف قطع اليد، لأن اللي هتقطع إيده هيبقى أمام الناس إيده مقطوعة. فلما يرأوا الناس يعلموا أن حكم الله في السرقة القطع فيخافوا، فإذا قطعوا اليد للردع، بعكس لو قطع فرج الإنسان من سيراه؟ هذا أمر مخفي. قال الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه، البضعة القطعة من اللحم يعني. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. وأكيد هناك أمور أخرى نحن لا نستطيع أن نقف على كنهية، واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى من حكمة مراعاة مصالح قد لا تظهر أمامنا. والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، أو يجمعهما الله للعبد، يجمع الاثنين، وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن، من الممكن أن يرفع العقوبتين عمن تاب وأحسن. فصل: العقوبات شرعية وقدرية. قال الشيخ بعد ذلك: وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية، فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها. يعني واحد ارتكب جريمة، ما الذي سيحدث؟ يقام عليه الحد، انتهى الموضوع، لا يحاسب لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولو جاءت عقوبة قدرية تكون خفيفة. ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبدي بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب ولم يكفي في زوال دائه. فمثلا على سبيل المثال واحد ارتكب جريمة فأقيم عليه الحد، ولكن هو من داخله لم يتب فسيعاقب، بس العقاب ده في الدنيا مش في الآخرة، مش خدش من يدخل النار بسببه، وإنما يعاقب في الدنيا بماذا؟ ببعض الأمور التي سمعتموها من الحزن الذي في القلب وما شابه، القضايا القدرية التي ذكرت قبل ذلك على توسعي وابتعاد الملك عنه والشياطين يعني تجتمع عليه وما شاكل ذلك. الأذن تمام. قال: وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية. إذا عطلت العقوبات الشرعية يعني أصبحت مثلا مثل هذا الزمان لا تقام فيه الحدود، فإذا عطلت استحالت، يعني استحالت تحولت إلى قدرية. رب العالمين سبحانه وتعالى لن يترك، هو يدبر أمر الكون، أمركم ما لم تنفذوا ستحاسبون وستعاقبون على هذا، هذا أمر آخر، لكن العقوبة ستأتي لصانع هذا الأمر. قال: وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص. إيه بقى المشكلة؟ إن العقوبات القدرية تعم، فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من بشر الجناية أو تسبب إليها في الشرع. أما العقوبة القدرية فاكرين يغزو جيش الكعبة، قال ثم يبعثون على نيتهم، فالعقوبة تأتي في القدرية تكون عقوبة عامة. قال: فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها. طالما العصاب يعملوا الكلام ده في بيوتهم في السر، يبقى العقاب منين؟ من ربنا، بينه وبينهم، لا تكون العقوبة عامة. وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. هذه المشكلة، إن الناس يعلنون الذنوب، يسكت الناس، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فماذا تكون النتيجة؟ يؤاخذ الجميع. تمام. وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاري، اشتركوا جميعا في ترك إنكاري أو شك أن يعمهم الله بعقابه. وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه وتعالى على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها، على حسب المفسدة والطبع يقتضيها ولا لا، وجعل سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان اللي هو الكفر وما يقرب منه، وهذا الزنا واللواط يفسد الأنساب ونوع الإنسان. فبين الشيخ رحمة الله عليه أن العقوبات الشرعية التي شرعها الله تكون على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها، وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه وما يقرب منه، وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، يعني قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول الإمام أحمد: لا يعلم بعد قتل النفس ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، بعد الشرك جاء بالقتل. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قال فأنزل الحديث طبعا في الصحيحين. قال فأنزل الله سبحانه تصديقها في قولي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فذكر تحريم الشرك بعده قتل النفس بعده الزنا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لو لاحظت أما بيقول له ثم أي، قال لم يقل أن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بل قال أن تقتل ولدك. ثم لما قال ثم أي قال أن تزني، لا تزاني بحليلة جارك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلى ليطابق جواب سؤال السائل، لأن السائل قال له إيه؟ ما أعظم الذنب؟ فلما ذكر الشرك ذكر أعلى أنواع الشرك، والشرك درجات. ثم أي ذكر أعلى درجات القتل. قال ثم أي ذكر أعلى درجات الزنا. واضحة؟ قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل نوع أعلى ليطابق جواب سؤال السائل، إن الجواب يكون مطابقا للسؤال. فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، فالشرك أنواع متعددة، حتى أن في شرك أكبر وشرك إيه؟ أصغر. فذكر أن تجعل لله ندا، ند يعني مماثل، ده أخطر شيء. في مشركون لا يجعلون الذين يعبدونهم من دون الله أندادا مماثلين لله، وإنما يقربونهم إلى الله زلف، والرب عندهم هو رب الأرباب. لكن أن تجعل لله ندا يعني إيه؟ مساويا ومعادلا لله تبارك وتعالى. قال وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه. تخيل لم يقتل عدوا، أو نقتل إنسانا من أجل مثلا خلاف على امرأة أو على تجارة أو لا، قتل ولده. مع إن الإنسان يتعب ويشقى ويجمع من أجل أن يأتي باللقمة لابنه. تخيل بقى حينما ينقلب الأمر فيصبح هذا الأب يقتل ولده خشية أن، كما كان يفعل الجاهليون، خشية أن يأكل معه. وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، هذا أمر منافي لكل مكارم الأخلاق، حتى إن الجاهلين كانوا يتعففون عن ناس، لدرجة أن رجلا كعنطرة العبسي بن شداد كان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يغض عنطرة بقى، مش يغض بقى خوفا من الله، لكن من مكارم الأخلاق عند العرب أنه يحترم الجار ويحترم عهد الجار وميثاق الجار، فلا ينظر لابنة الجار، مش كده؟ لكن تخيل بقى لما عندنا في المجتمع الإسلامي يقول لك إيه؟ حب بنت الجيران، أو أكيد أنت أول واحد يعني أول تجربة ليك حب بنت الجيران. يخرب بيك كده في إيه؟ أنت خلاص بقت المسألة عندنا قاعدة، يقول له كده يبقى الجيران أول شيء، الجيران بتفكر في، مع إن الجار المفروض إنك أنت تصون الجار وتحمي الجار وتقوم على حماية الجار وليس الأمر بهذه المسألة. قال فالزنا بالمرأة، قال وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاري، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تهكوا من الحق. فالزنا بالمرأة التي لا زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراش وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذى، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعد. يعني الزنا كله أمر والعياذ بالله منكر وخطير، لكن بغير ذات الزوج أهون من المتزوجة. فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاري بأعلى أنواع الأذى، وذلك أعظم البوائق. وده يقول لك أنا بأحسن إلى جاري وبعمل كذا وبقف جنبه وبعمله، مع ذلك يزني بزوجته. لا، وعنده أنك أنت تسرقه وتولع في بيته بس ما تقتربش من إيه؟ من حمى الحريم، مش كده ولا لا؟ يعني إذا أنت بتعمله ده أنا بحسن بحسن، وهذا الأمر بتحسن برضو إلى الجار فيه، ده الجار عنده استعداد يقول لك هديك من عندي خير بس ابعد عن مراتي، مش كده؟ قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة، والبوائق يعني الإيه؟ جمع بائقة، والبائقة الداهية والغائلة والفت والمهلكة. قال ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار، أمر شديد جدا. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. شوف التجديد. فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه تبقى المصيبة أكبر، انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزانية بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة، الله تبارك وتعالى يأتي به يوم القيامة ويقول له خوف خذ منه ما تريد، يوقف له يوم القيامة ويقال له خذ من حسناتي ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم ها هيعمل فيه ايه بقى زوج المرأة ديت الذي كان مجاهدا ورجع فوجد هذا والعياذ بالله قد عبس بعرضه، فيوقفه رب العالمين ويقول له خذ من حسناتي ما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فما ظنكم، أي ما ظنكم أنه يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه والصاحب والصاحبة ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. إن كان الأب يقول لك عايز حقي، والأم اللي هي أشد الناس حنانا يوم القيامة تقول لك نفسي نفسي حقي حقي. تخيل بقى هذا الرجل يقول لك إيه؟ الله قال له خذ من حسناتي ما شئت، هيسيب لك حاجة؟ لن يترك لك شيء. شفت المصيبة؟ يبقى هنا الجرائم بتعظم بعظم الأحوال، ليس كل الجرائم متساوية، واخد بالك؟ فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإسم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إسما، شيخ يعني كبير في السن، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ كذاب، شيخ زاني، رجل كبير في السن وزنى والعياذ بالله. الأمر الثاني ملك كذاب، يعني ملك وتكذب، يعني لما يكذب رجل الصعلوك ماشي، لكن ملك يكذب يعني، وعائل مستكبر، رجل عائل يحتاج ومستكبر يعني الأمر. طب لما يستكبر الإنسان مثلا اللي عنده أموال وعنده وعنده، نقول الشيطان نفخ فيه واغتر بالمال. طب انت اما انت اللي عائل وبتطلب وبتاخد واخد بالك، طب بتستكبر على ايه بقى؟ يبقى الامر هنا خطير. قال فان اقترن بذلك ان يكون في شهر حرام الزنا او في بلد حرام، يعني في مكه في المدينه والعياذ بالله، او وقت معظم عند الله كاوقات الصلاه وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. تخيل واحد بيزني ساعة صلاة الجمعة، يعني إذا المسألة ربنا يسلمنا وإياكم يعني. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. صلي.